الناس. فينبغي على الإنسان أن لا يستعجل وأن يتريث. فقد تفقه علماء الإسلام على أئمتهم سنوات عظيمة. عبد الله بن وهب إمام من أئمة الحديث والفقه تفقه على يدي مالك أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة، وسواده لا يفارق سواد الإمام مالك رحمه الله عليه. كانوا يلازمون العالم، يسمعون ما يقول ويعملون بما يأمر به، ثم لا يمكن أن يفوتهم مجلس من مجالس العلم، ولا يمكن أن تفوتهم فتوى، حتى إن بعض أئمة الإسلام، وهذا من الأمر العجيب الذي يدل على حرص السلف على الملازمة وطول الصحبة، كان الرجل أو الصاحب للعالم يقول: حضرته عند بئر كذا، سئل عن مسألة كذا وكذا من الطلاق أو من البيع، فقال كذا وكذا عند بئر كذا. يعني في لا في مسجد لا في بيت، كانوا يلازمون العلماء ملازمة تامة. ولذلك ذكر عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه لما قرئ عليه الموطأ فيما يقرب من عام، قال: كتاب ألفته في أكثر من 20 سنة تقرؤونه في عام ما أقل ما تفقهون، أي ما أقل ما يكون لكم من الفقه. فإياك أن تقول من البداية: لا أستطيع أن أداوم على هذا المجلس أو ذاك المجلس لأن الزمان يطول. الهدف أن تعمر الأوقات في طاعة الله، والشرف أن تتشرف الآذان والأسماع بسماع كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا ينبغي الاستعجال في تحصيل هذا العلم. وأنبه على هذا الأمر لأن الحلق في العلم كثيرة، ويستعجل كثير من طلابها، وقد ينقطع الناس عنها بسبب الاستعجال في وصول أو بلوغ النهاية في العلم. فلا يزال الإنسان طالب علم ما صبر على طلبه، وينبغي على طالب العلم الموفق أن يجعل نصب عينيه لحده حتى ينتهي من العلم. وأذكر والله علماء أجلة ومشائخ فضلاء كانوا مع علمهم وجلالة قدرهم، والله يجلسون في مجالس بعض المشائخ كأنهم أطفال لا يفقهون شيئا. طالب العلم الذي يريد مرضات الله عز وجل يصبر ويطول زمانه في طلب العلم وصحبة العلم، نسأل الله العظيم أن يرزقنا هذا الصبر. ولذلك أقول: خير لنا أن نتقن هذا العلم المبارك، وأن نقرأ مسائله بتفصيل وبيان مع ضبط ولو طال الزمان، خير من أن يكون على سبيل العجالة. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا الصبر وأن يرزقنا التحمل لذلك. أما الوصية الأخيرة التي أحب أن أختم بها هذه الوصية قبل قراءة الكتاب، وهي مسألة التحضير قبل الدرس. فينبغي على طالب العلم على الأقل أن يقرأ ولو مرة واحدة، وأكمل ما يكون من التحضير الصورة التالية: أن يقرأ 3 مرات، يقرأ المتن أو الباب الذي يريد أن يشرحه 3 مرات، ويقرأه مع إدمان نظر. الأمر الثاني: يأخذ أبسط الشروح وأخصرها ويمر عليه مرة واحدة، يحاول أن يكون عنده تصور ولو مبدئيا للذي قاله المصنف مثلا عن أحكام المياه، ثم بعد ذلك يحضر في حلق العلم ثم يرجع ويقرأ المرة والمرتين. والخاتمة: أن يدون ما علق بذهنه كتابة، يعني بعد أن يقرأ 3 مرات ويحضر من شرح ويحضر الدرس، ثم بعد ذلك يرجع ويعلق، يقرأ مرة أخرى للدرس أو مرتين إذا حب، وكلما أكثر كلما ضبط، ثم بعد ذلك يكتب شرحا من إملائه، شرحا مختصرا من إملائه، ثم يرفع هذا الشرح ويستذكر به دائما. وحبذا لو أنه بعد انتهاء من هذا الشرح المبسط أن يعرضه على عالم أو طالب علم يستبن فيه صحة ما كتبه ودونه. هنا أمر أحب أن أنبه عليه في قراءة الفقه. الفقه يا إخواني ينقسم إلى قسمين: فقه العبادات وفقه المعاملات. والسبب في هذا التقسيم أن الله عز وجل شرع الشرائع وبين الأحكام، وكانت هذه الشرائع والأحكام منها ما يتعلق بالعبادة من صلاة وزكاة وصيام وحج، ومنها ما يتعلق بمعاملة الناس بعضهم لبعض من بيع وشراء وإجارة وهبة وشركة ونحو ذلك. فأما ما يتعلق منها بالعبادات فأما ما يتعلق بها فيما بين العبد وربه فاصطلح العلماء على تسميته بالعبادات، وما يكثر فيه التعامل مع الناس اصطلحوا على تسميته بالمعاملات. فعندنا في الفقه مادتان، المادة الأولى تتعلق بالعبادات، والمادة الثانية تتعلق بالمعاملات. أما الذي يتعلق بالعبادات فمنها ما يتعلق بالعبادة المحضة البدنية المحضة كالصلاة والصيام، ومنها ما يتعلق بالعبادة المالية كالزكاة، ومنها ما يتعلق بالعبادة المشتركة بين البدن والمال كالحج. فإذا العبادة منها ما هو بدني محض كالصلاة والصيام، ومنها ما هو مالي محض وهو الزكاة، ومنها ما جمع بين المال والبدن وهو الحج، ففيه إنفاق المال وفيه حركة البدن والتقرب إلى الله عز وجل لذلك كله. أما بالنسبة للمعاملة فهناك معاملات تتعلق بالمال، وهناك معاملات تتعلق بالنكاح والزواج، وهناك معاملات تتعلق بالجناية والاعتداء على المال أو على العرض أو على النفس أو على الأطراف، وهناك معاملات تتعلق بكيفية الفصل بين الناس من القضاء والشهادات والإقرار ونحو ذلك. فالمعاملات تنقسم إلى هذه الأقسام المشهورة: المعاملات المالية، والمعاملات الزوجية التي تتعلق بالنكاح وما يتبع النكاح من حل العصمة بطلاق أو خلع أو يكون موجبا لحصول أثر مترتب على ذلك من رجعة ونفقة الرجعة وغير ذلك. كذلك أيضا هناك معاملات تتعلق بجنايات الناس بعضهم على بعض، فإذا جنى الإنسان على نفسه والعياذ بالله كالجناية على العقل، هذا يتعلق بحد المسكر وباب المسكرات والأشربة، وكذلك الجناية على أعراض الناس يتعلق به حد الزنا، والجناية على أموالهم حد السرقة وغير ذلك من الحدود كالجناية على النفس بالقتل والجناية على الأطراف وما يوجب ذلك من قصاص وديات ونحو ذلك. وهناك معاملات تتعلق بفصل الخصومات والنزاعات وهو باب القضاء وما يتبع ذلك من آداب مجلس القاضي وكيفية الفصل وسماع حجج المختصمين وكذلك الترجيح بين هذه الحجج إذا تعارضت إلى غير ذلك من المعاملات المتعلقة بباب القضاء. وسنبدأ إن شاء الله بفقه العبادات، ويرد السؤال: لماذا يقدم فقه العبادات على فقه المعاملات؟ العلماء كلهم متفقون على تقديم فقه العبادات على فقه المعاملات، بمعنى أنهم يبدأون بالصلاة والزكاة والصيام والحج قبل بداءتهم بالبيع والنكاح وغيرها من المعاملات. والسبب في ذلك أن الله عز وجل بيّن في كتابه أنه ما خلق الخلق إلا لعبادته، فلما كانت العبادات المحضة هي المقصود من خلق الناس من صلاة وزكاة ونحو ذلك كانت العناية بها آكد وتقديمها أوجب. أما المعاملات فإنها لا تقع عبادة إلا بقصد القربة، يعني مثلا لو أن إنسانا باع أو اشترى فإن العبادة في بيعه وشرائه لا تحصل إلا إذا قصد القربة، وإلا هي في الأصل معاملة دنيوية تتعلق بحياة الإنسان ودنياه، وبناء على ذلك قدم المقصود الأصلي وهو العبادة على ما هو تبع له وهو باب المعاملة. فأجمع الفقهاء والمحدثون على تقديم أبواب العبادات على أبواب المعاملات، ولذلك سنشرع إن شاء الله تعالى في فقه العبادات أولا ثم نتبعه بفقه المعاملات. ونسأل الله العظيم أن يلهمنا الصواب وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن ندرس العلوم الشرعية ونأخذ على ذلك رواتب، فهل هذا ينافي الإخلاص؟ علما بأنه فهل هذا ينافي الإخلاص علما بأنه لن نتمكن من التفرغ للتدريس إذا لم نأخذ هذه الرواتب. أفتونا وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن كونك تعلم العلوم الشرعية وتأخذ الرواتب عليها، هل يقدح ذلك في الإخلاص أو لا يقدح فيه؟ والجواب أن مذهب المحققين من العلماء رحمهم الله، وهو الذي اختاره بعض الأئمة ومنهم الإمام ابن جرير الطبري والحافظ ابن حجر وغيرهم من المحققين، أن الإنسان إذا قصد بعلمه الآخرة ثم أخذ أجرا على ذلك العلم بسبب عدم تمكنه من طلب الرزق أن ذلك لا يقدح في الإخلاص، ما دام أن مقصوده هو تعليم العلم ونفع أبناء المسلمين فلا يقدح في الإخلاص وجود حظ من الدنيا. وقد دل على هذا القول الصحيح دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فإن الله عز وجل يقول في كتابه: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. هذه الآية نزلت في أهل بدر، فأخبر الله أنهم يتمنون، كانوا يتمنون العير وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فهم خرجوا للعير، ولما واجهوا القتال صدقوا مع الله، فلم يقدح في قتالهم وجهادهم وجود حظ أو قصد حظ الدنيا من التجارة. ومن الأدلة على صحة هذا القول قول الحق تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإنها نزلت كما صح في أقوام يريدون الحج والتجارة، فالحج عبادة والتجارة دنيا، فلم يقدح في إرادة الآخرة وجود حظ الدنيا. وكذلك أيضا دل على صحة هذا القول دليل السنة الصحيح، فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال قبل القتال: من قتل قتيلا فله سلبه. وهذا القول قاله لترغيب الناس في القتال: من قتل قتيلا فله سلبه، فأعطى على القتال الذي يراد به وجه الله حظا من الدنيا. قال بعض العلماء في هذا دليل على أنه لا يقدح في الإخلاص وجود حظ من الدنيا إذا لم يكن هو مقصود العبد. فإذا كان مقصودك ما عند الله عز وجل لا يؤثر في ذلك، لا يؤثر فيه وجود حظ من الدنيا. وقد جاء في حديث أبي محذورة رضي الله عنه أنه قال: ألقى النبي صلى الله عليه وسلم علي الأذان، فلما فرغت ألقى إلي صرة من فضة. قالوا في هذا دليل أيضا على أن حظ الدنيا لا يؤثر إذا لم يكن هو مقصود العبد. ومن مجموع هذه الأدلة خلص هؤلاء العلماء إلى القول بأنه ينظر في الإنسان إذا كان مقصوده من التعليم نفع أبناء المسلمين وإسداء الخير إليهم ودلالتهم على طاعة الله ومرضات الله، ثم حصل بعد ذلك أجر أو راتب أو غير ذلك ولم يكن هو مقصوده الأساس، فإن ذلك لا يقدح في إخلاصه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل لهذا الكتاب من شروح؟ وما هو أفضلها؟ وكيف نتمكن من حفظ متن هذا الكتاب؟ بارك الله فيكم. هذا الكتاب في الأصل وهو الزاد اعتمد فيه المصنف رحمه الله على كتاب المقنع، وهو في الحقيقة كتاب المقنع، وإن كان تضاف إليه اختيارات الحجاوي رحمة الله عليه وعلى مؤلفه، ولكنه في الأصل كتاب المقنع. وكتاب المقنع له شروحات تعتبر بمثابة شرح هذا الكتاب وزيادة أيضا، لأن الإمام الحجاوي رحمة الله عليه حذف بعض المسائل. وأنفس الشروح وأفضلها لكتاب المقنع كتاب المبدع لابن مفلح لشرح المقنع، فقد شرحه شرحا وافيا كافيا، وذكر فيه الأوجه والروايات، ورجح بين الأوجه والروايات، وذكر الأدلة، وقد يناقش في بعض المسائل، لكنه كتاب واسع، ويجمع هذا الكتاب وغيره خاصة في الفروع والتتمات التي يذكرها في نهاية كل باب. فالحقيقة كتاب المبدع هو أصل هذا الكتاب، شرح لهذا يعتبر شرحا لأصل هذا الكتاب. لأن كتاب المقنع يعتبر في نظر مؤلفه هو الإمام ابن قدامة الدرجة الثانية، فإن ابن قدامة رحمة الله عليه جعل علم الفقه في المذهب على درجات. الدرجة الأولى كتابه العمدة، ثم جعل بعد العمدة المقنع، ثم جعل بعد المقنع الكافي، ثم جعل خاتمتها بالمغني وهو كسمه. ولذلك قال فيه بعض العلماء: كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول. فكتابه المقنع هذا يعتبر في الدرجة الثانية، وأنفس شروحاته كما قلنا شرح ابن المفلح رحمة الله عليه الذي أجاد فيه وأفاد وجمع فيه مسائل الكتاب وزيادة مع فروعات وتتمات في الحقيقة يكمل بها كتاب المقنع، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، سبق أن أعلن لك عن محاضرة في مكة أكثر من مرة عن الانتكاسة أسبابها وعلاجها ولم يتم إلقاؤها إلى الآن، فهل لنا من موعد آخر؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كانت المرات الماضية أوتار لابد أن تشفع، وإذا كانت شفعية لابد أن توتر إن شاء الله بإذن الله. والله أرجو من الإخوة أن لا ينسانا من صالح الدعاء، يعني لا أتأخر والله إلا لعذر، ويعلم الله أنني ما تأخرت عن محاضرة إلا كان في من الألم الله به عليه، ولكن أسأل الله أن يجمعنا بهذه الوجوه الطيبة في دار كرامته. إن شاء الله يكون خير. كونوا كأهل جدة، أهل جدة يبدأون بالشهر ثم يثنون بنصف الشهر ثم يثنون بالأسبوع، وأخشى أنهم ينتقلون إلى المرحلة الأخيرة، لكن أسأل الله. نعم. بسم الله. أنا سابق أريد طلب العلم ولكن أهلي يرفضون ذلك، وأنا قد تركت كل شيء في مدينتي من أجل أن أذهب إلى مدينة أخرى للجلوس على علمائها، فهل لا من كلمة لوالدي أسمعهم إياها علهم أن يوافقون؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهنيك أخي في الله على حب العلم وحب التغرب من أجل التفقه في الدين وحمل رسالة الله رب العالمين. ما قذف الله في قلبك حب هذا العلم إلا وهو يريد بك خيرا، فأنعم بذلك عينا، وليكن حسن ظنك بالله عظيما، فلا بد وأن تنال العلم إذا صدقت مع الله جل وعلا. أما الوصية الأولى التي أوصيك بها، فإن تيسر لك طلب العلم في دار فيه والداك فإياك ثم إياك أن يفارق سوادك سوادهما. إن من أعظم الأسباب التي تنشرح بها الصدور لطلب العلم ويوفق فيها طالب العلم في طلبه رضا الوالدين، فلتجتهد كل ما تستطيع في إرضاء والديك. قال: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، أريد أن ألازمك مهاجرا لك، يريد طلب العلم والجهاد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: إلزم رجلها فإن الجنة فم. فالزم رجل والديك إذا كان العلماء في بلدك، وإياك أن تفكر في طلب العلم في مكان ليس فيه والداك إلا إذا تعين عليك ذلك ولم تجد أحدا في المكان الذي أنت فيه. كتب بعض العلماء ترجمته، فكان مما ذكره وكان رحمة الله عليه آية في العلم والعمل، موفقا حتى في كثير من المسائل والنوازل والفتاوى التي كان يفتي فيها كان آية علما عاملا رحمة الله عليه. كتب ترجمته وقال: لا أعلم عملا صالحا بعد الإيمان وفقني الله فيه حتى بلغت هذا العلم مثل بري لوالدي، فقد توفي أبي وهو في النزع يدعو لي بالعلم والعمل. لذلك بر الوالدين، ولذلك أوصي طالب العلم من هذا المجلس إذا أردت أن توفق لطلب العلم وتوفق لكل عمل صالح بعد الإيمان، أول ما تفكر فيه إرضاء والديك من إدخال السرور والحرص على الإحسان إليهما وإسداء الخير إليهما، فتلك من أعظم المفاتيح التي ينال الإنسان بها العلم والعمل. كذلك أيضا أوصي والديك أن يتذكر فضل الله عليك وأن يكون خير والدين حينما يعينانك على بلوغ هذه الرسالة العظيمة. وما أعظمه من شرف للوالدين حينما يتسببان في حصول الابن للعلم والعمل، في تحصيل الابن للعلم والعمل. حتى ورد في الحديث أن حافظ القرآن يؤتى بوالديه يوم القيامة فيلبسان تاج الكرامة، إكراما لحافظ القرآن، فكيف بمن حفظه وعلمه وعمل به وعلم الناس؟ فلذلك أوصي الوالدين ألا يزهدا في هذا الخير العظيم. ما الذي ينتظران من الأبناء غير أن يكون لهما خلفا صالحا؟ لو لم يكن في العلم إلا أن العالم يأتيه السائل وقد ضاقت عليه الدنيا، فإذا أجابه يكون من دعائه يقول له رحم الله والديك، وهذا موجود. السائل يسأل العالم فإذا أجابه كان من دعائه يقول رحم الله والديك، وهذا يدل على شرف العلم وبركة العلم وفضله حتى على والدي الإنسان. فنسأل الله العظيم أن يشرح صدرهما لإعانتك على بلوغ هذه الغاية النبيلة وتحصيل هذا المقام العظيم، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما توجيهكم للقول المنسوب إلى سفيان فعلمنا العلم لغير الله فألا أن يكون إلا لله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أوجه قول سفيان رحمة الله عليه، الله أكبر، تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. هذه العبارة من أصح الأقوال في توجيهها، أن المراد أن الإنسان في بداية طلب العلم يأتيه نوع من الغرور ونوع من الطفرة، وهذا معروف ومألوف. في بداية طلب العلم ينتاب طالب العلم نوعا من الغرور، فإذا تمكن العلم من قلبه كسره خشية لله جل جلاله. ولذلك كانوا يعرفون كون هذا العلم يقرب إلى الله أو يبعد عن الله على مقدار زيادة الخشوع في القلب، فإذا وجدوا هذا العلم يزيد من الخشية والخشوع عرفوا أنه علم لوجه الله جل جلاله وأنه يزيد العبد قربا من الله. فقوله تعلمنا العلم لغير الله أي تعلمنا العلم وكان في النية ما كان من دخل بسبب غرور العلم، فالناس تنظر إليك طالب علم حامل كتابك ويمدحون الإنسان ويمجدونه فيدخله الدخل، فأبى أن يكون إلا لله، يعني لما تعمقنا فيه ودخلت آيات الكتاب إلى القلوب وعمرت بها القلوب كسرت تلك القلوب لله جل جلاله. والعلم يكسر صاحبه لله سبحانه وتعالى ويزيده خشية وخوف، كما قال الإمام أحمد أصل العلم خشية الله. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا العلم، وهذا العلم الموجب للخشية هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ميراث العلماء والصلحاء والأخيار والأئمة المهتدون أنهم ورثوا العلم الذي يزيد من خشية الله جل جلاله. فقوله تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله أي أنه صاغهم لطاعة الله ومرضاة الله حتى خلصت قلوبهم من شوائب الغرور ونحو ذلك مما يكون لطالب العلم في بداية طلبه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة مات زوجها وهي في عدة الحمل وتريد الخروج من بيت زوجها لمرضها ولعدم وجود من يرعاها مع العلم بأنه قد توفي لها مولودان من قبل، فهل يجوز خروجها إلى بيت أحد محارمها؟ أفتونا وبارك الله فيكم. أولا أهنئ هذه المرأة بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله غلب الرجال أو ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا يوما، فجعل لهم يوما صلوات الله وسلامه عليه. فلما اجتمعنا قال: ما من كن من امرأة تقدم بين يديها ثلاثة إلا كن لها حجاب من النار. فقالت امرأة: واثنين يا رسول الله. فسكت فقالت: واثنين يا رسول الله. قال: واثنين واثنين واثنين. فأسأل الله العظيم أن يجعل ما قدمته هذه المرأة حجابا لها من النار. أما الأمر الثاني فأوصيها أن تحتسب الأجر في طاعة الله جل وعلا بلزوم بيت الزوج. قال صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها لما سألته عن حدادها: أمكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله. تمكث المرأة في بيت الزوج في الحداد، فإن كانت مريضة يستدعى لها من يعالجها، فإن تعذر ذلك خرجت للعلاج ولا حرج عليها، ثم رجعت لأن ما جاز لحاجة يقدر بقدرها. فلذلك تمكث هذه المرأة في بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله. ولله الحكمة البالغة في هذا الحداد، فإن المرأة إذا مكثت في بيت زوجها تذكرت فترحمت عليه ودعت له واستغفرت له، وكذلك كان أدعى لسماحها عن أخطائه وما كان منه من تقصير. فمقصود الشرع بقاؤها في هذا المكان حتى يكون أدعى لترحمها، وهو حق من حقوق الأزواج على أزواجهن فكون كثير من النساء يتساهلن في هذا الحق ويحرصن على الخروج هو خلاف السنة وخلاف الهدي، فينبغي الحرص على هذا الأمر الذي شرعه الله تبارك وتعالى. وأما إذا بلغ بالمرأة مقام الاضطرار كأن تكون في مقام مكان لا تأمن عليه أن تؤذى من الناس في عرضها أو تقتل أو يحصل لها ضرر في نفسها أو أولادها في مكان بعيد عن الناس، فيجوز لها أن تتحول. واختلف العلماء في تحولها، قال بعض العلماء تتحول إلى أقرب مكان من قرابتها، وقال بعض العلماء إذا أذن لها بالتحول ساغ لها أن تتحول لبيت البعيد مع وجود القريب، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيك في طالب العلم الذي ينام بعد صلاة الفجر؟ وجزاكم الله خيرا. كانوا يكرهون النوم بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، وحتى إن الإمام أحمد رحمه الله عليه من أئمة السلف كان يكره النوم بعد العصر، وقال كانوا يخافون على عقل الإنسان. وذكروا عن رجل أنه حذر أخاه من النوم بعد العصر فقال له إني أخشى على عقلك، فقال له مجنون لا تصدق، قال له رجل مجنون لا تصدق فإني ما تركتها، يعني هذه النوم. فالنوم بعد صلاة العصر لا يمدحونه، والنوم بعد صلاة الفجر قالوا إنها ساعة البركة، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بورك لأمتي في بكورها. وجرب إذا كان عندك بحث أو رسالة أو طلب علم وبكرت وابتكرت وجدت خيرا كثيرا، وهكذا لو كانت عندك أشغال من الدنيا. وما محقت البركة من كثير من أعمال الناس وأوقاتهم إلا بسبب إضاعة البكور. لكن إذا كان قواما لليل ويريد أن ينام بعد صلاة الفجر حتى يكسب أعماله في النهار فلا حرج، والأمر واسع. وفيه حديث ضعيف عن عائشة رضي الله عنها رواه ابن ماجه: من نام بعد صلاة العصر فأصيب في عقله فلا يلومن إلا نفسه، ولكنه حديث ضعيف كما نبه على ذلك ابن الجوزي وغيره، وهو حديث غير معتبر، والأصل الجواز حتى يدل الدليل على المنع. لكن قالوا إن النوم في هذين الوقتين مكروه لما فيه من تفويت البركة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في نوم الصبح، وكذلك أيضا قالوا بعد العصر لا يؤمن عن الإنسان لا يحمد الإنسان منامه، والله تعالى أعلم. أما طالب العلم إذا كان يسهر في تحصيل العلوم والمنافع وينام بعد صلاة الفجر فهذا ذكي، رأيي فيه أنه ذكي، لأن الناس بالنهار يشغلون عن طلب العلم، فإذا سهر ليلة في تحصيل العلوم وضبط العلوم ونام النهار فهذا على خير كثير ويرجى له خير كثير. أما بالنسبة للنوم على سبيل الكسل والخمول فهذا لا شك أنه يدل على ضعف الهمة وقصور الهمة، والأفضل والأكمل للإنسان أن يحرص على قضاء هذا الوقت في طاعة الله، كأن يجلس بعد صلاة الفجر إلى الإشراق فتكون له حجة وعمرة تامة تامة، والله تعالى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يعلم الله أني أحبكم في الله، ثم يا فضيلة الشيخ لي سؤال خارج هذا الموضوع، وهو أني حججت هذه السنة وتحللت التحلل الأول وبقي علي الطواف والسعي، وقبل أن أقوم بتكملة هذا الركن كنت أداعب زوجتي بدون جماع ولا إنزال، فهل علي شيء؟ إذا لم يحصل الإنزال فإن الحج صحيح وليس عليك شيء، ليس هناك موجب للفدية، والأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، والله تعالى أعلم. سبحانه.